الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ختامنا جميعا يا رب في الفردوس الأعلى، طمعانين في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولينا حق، احنا سعداء وفي قمة سعادتنا بأن ربنا هو الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة لما كان بيتكلم عن الرضا، فقسم وهو والإمام ابن تيمية قسموا الرضا ثلاث أنواع: الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى، والرضا بأرزاق الله سبحانه وتعالى، والرضا عن الله سبحانه وتعالى، أو الرضا بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم بيقولوا بقى كلمة عجيبة جدا، فبيقولوا: وشتان شتان بين الرضا بالله والرضا عن الله. فالرضا عن الله يصح من المؤمن وغير المؤمن، ان هو يرضى باقدار الله سبحانه وتعالى. تلاقي واحد مش مؤمن ويحصل له حاجه وحشه ويقول لك الحمد لله كله عند ربنا، كله خير والله. انما الرضا بالله ان انت ترضى بالله ربا والها وخالقا ومعبودا ورازقا سبحانه وتعالى. احنا سعداء قوي وفرحانين إن ربنا هو الله سبحانه وتعالى. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. وتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم. كلمنا في المرة اللي فاتت وقفنا مع موجز أنباء الآخرة عن الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، إن الكل مروح يقينا، محدش هيخلد، لأن ربنا قالها لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، الإنس والجن والملائكة، حتى حملة العرش، حتى ملك الموت، حتى الموت نفسه هيموت. سبحانك يا ربي، ربنا يا ربي يجمعنا وإياكم على خير يا رب. قلنا هنلتقي النهاردة مع رحلة أرواح المؤمنين في رحلة عظيمة جدا، أجمل رحلة في الكون ده كله. حان الإنسان يقول نفسي أطلع رحلة مش عارف لبلد إيه، ونفسي أطلع رحلة، لدرجة بعضهم بيقول نفسي أطلع رحلة للقمر. لا، ده أنت مش هتروح للقمر بس، ده أنت هتعدي لما بعد السماوات السبع، وهتعدي لما بعد سدرة المنتهى، وهتكون إن شاء الله بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وإن ممكن ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى اللي هو سقف عرش الرحمن، كما صح الحديث عند البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا رب اجمعنا في الفردوس يا رب، اللهم آمين. تعالوا نشوف مع بعض رحلة أرواح المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، قال: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، ما هو خد بال حضرتك وخدي بال حضرتك، من يوم ما جينا الدنيا وإحنا مدين لها ظهرنا ومقبلين على الله سبحانه وتعالى وعلى الدار الآخرة. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص هو عند سكرات الموت، خلاص في آخر السكرات، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله على المنظر الجميل، الله على الروعة والجمال اللي في الدنيا. أنا نايم على خشبة الغسل أو على سرير اللي أنا نايم عليه على فراش الموت، وبعدين فجأة بتبتدي السكرات، فترة السكرات بتاعتي، وأهلي حواليا وزوجتي وأولادي ويمكن أبويا وأمي وحبايبي وأولاد عمي وقرايبي وكل اللي بيحبوني حواليا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم ما تشوفوش، هو بس اللي يشوف. ليه؟ لأن احنا قلنا تبدل البصر بيحصل ثلاث مرات، من ضمنها دي المرة الأولى. أنا في الدنيا ما شوفش الملائكة ولا الجن ولا أرى الله سبحانه وتعالى، ده من باب أولى. إنما عند السكرات مباشرة بقى كده أرى الملائكة، أرى ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ينزلون ويجلسون مد البصر. مد البصر بقى، شوف تخيل حضرتك لو في صحراء وقدامك مساحه طويله كبيره جدا جدا، كل دول ملائكه. سبحانك يا رب، مع انك ممكن تكون قاعد في غرفه مترين ونص في 3 متر، لكن ربنا قدر ان هم يكونوا مد البصر. لان مقاييس الاخره غير مقاييس الدنيا، والموت اول مرحله في الدار الاخره، والقبر اول مرحله في الدار الاخره. فيجلسون مد البصر ومعهم كفل من الجنه. الله الله، متفصل مخصوص لحضرتك ولحضرتك، ولا بلاش حضرتك، خلي لي انا. ربنا يا رب يرزقني يا رب يعني حسن لقاء وحسن خاتمه، ويرضى عنا يا رب وعنكم يا رب العالمين. فالملائكه معهم كفن من الجنه وحنوط من الجنه. الحنوط اللي هو العطر، يعني كفن، وكمان بقى ايه، مش جايبين ميه موارد بقى ولا جايبين مسك، لا ده جايبين بقى ايه، ريحه من الجنه. الله اكبر، ربنا يرزقنا واياكم ريحه الجنه. مع ان في ناس شموها هم في الدنيا، زي سعد بن ربيع وانس بن النضر، شموا ريحه الجنه هم في الدنيا، لكن احنا محتاجين ربنا يكرمنا كده ونسلك المكان دوت كده برحيق الايمان ونعيم الايمان عشان نشم ريحه الجنه يا رب العالمين. ربنا يكرمنا واياكم يا رب بدخول الجنه. معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، فيجلسون منه مد البصر ويجهزوا الروح عشان ملك الموت نازل. يبقى الملائكة دولت بيجهزوا الروح لمين؟ لملك الموت. ثم يأتي ملك الموت. الله، لحظة حاسمة، أنا جسمي بيأشعر منها، ملك الموت نازل. أصفين فجأة هنا، لو ملك الموت نادى بالنداء الأولاني، الله، خلاص بقى سعادة، بقى نعيم في القبر، نعيم في أرض المحشر، دخول الجنة. ولو نادى بالنداء الثاني، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، يبقى عذاب في القبر، عذاب يوم القيامة، عذاب في النار. فده بقى المتوقف عليه بقى كل أمل حياة، حياتك كلها متوقفة، وسعادتك أو شقائك ربنا يعافيك كلها متوقفة على النداء ده. والنداء ده متوقف على إيه؟ قربك من ربنا أو بعدك عن ربنا. اللي غرسته في الدنيا حبيب قلبي، هي دي المحطة اللي احنا عايزينها. الحق نفسك، انت لسه عايش، ايوه انت على قيد الحياة، الحق اذكر ربنا، يلا سبح كده، قول استغفر الله، قول اللهم صل على سيدنا محمد، اذكر ربنا، كتر من الذكر. انت محتاج تسبيحة ممكن تخش بيها الجنة، انت محتاج استغفار يغفر لك ذنب كنت هتخش بيه النار فتخش الجنة، انت محتاج اي حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فملك الموت نزل وجلس عند رأسي، وانا خلاص بقى على فراش الموت، والملائكه جهزوا له الروح لحد ما بقت عند الحلقوم. وملك الموت فجاه راح منادي، يا ايتها النفس، قال انا متخيل رغم ان انا في السكرات دلوقتي، بس ما اقدرش ارفع ايديا، ما اقدرش احرك جسمي، خلاص ما انا في اعتاد الموتى، فمش قادر اتحرك. لكن لو هقدر اتحرك، لو قادر هعمل كده. هيقول ايه؟ يا رب يقول مطمئن، يا رب يقول مطمئن، يا رب ما يقولش الخبيث، يا رب. عارف اللي رايح يسمع النتيجه بتاعته في ثانويه عامه ولا في، فبيقول الرقم كذا ناجح، والرقم كذا ناجح ولا ساقط، ولسه هيقول، فتقول يا رب، فبيقول لك ناجح. الله، الحمد لله، ناجح، هخش كليه. ساقط، عايز ثانويه عامه، وممكن ابويا يموت فيها. شوف ودي ثانوية عامة، لكن دي جنة او نار. الموضوع خطير يا جماعة، بالله عليكم اللي وراه مظلمة يتحلل منها، بالله عليكم اللي بيعق امه وبيتوب، بالله عليكم اللي واكل فلوس حد يردها له، بالله عليكم اللي ما بيصليش يلحق نفسه. ابوس ايديكم اللي ما بيصليش يصلي، واللي مش محجبة تلحق نفسها، والله بقولها خايف عليكم، وانتوا عارفين اللي بحبه كلكم. فملك الموت هينادي، يا ايتها النفس المطمئنه، الله، اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فالجسد يستريح ويلين، ومن شده فرح المؤمن في الوقت ده الدم هيغلي في عروقه بطريقه لا تتخيلوها، لدرجه ان جبينه عمال ينزل عرق عرق عرق. ايه حكايه العرق ده؟ النبي قال كده، قال المؤمن يموت بعرق الجبين. يا مؤمنين، لما حد يموت لك وتلاقي جبينه بيعرق، اعرف ان ده حسن خاتمه. ليه؟ لان من فرحته فرحان ونفسه يتنطط، بس هو ميت، فالدم يغلي الجسم كله فيطلع عرق على جبينه سبحانك يا رب، فيطلع العرق على الجبين، ودي تبقى علامة من علامات حسن الخاتمة. فملك الموت أول ما يقول كده فالروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شفت حضرتك الكوباية دي لو حبيت أدلقها دلوقتي المياه تنزل منها بكل سهولة، نفس الحكاية الروح هتنزل بسهولة جديدة جدا. فمين اللي ياخدها؟ ملك الموت. أول ما ملك الموت ياخد الروح، الملائكة اللي معاه اللي هم جالسين مد البصر لا يتركوها في يدي لحظة واحدة، يجروا واخدينها وحطينها في كفن الجنة وحنوط الجنة، فتطلع منها أجمل ريحة، أجمل ريح مسك وجد على وجه الأرض، وتفوح ريحة وتملأ ما بين السماء والأرض، محدش يشمها إلا الملائكة. فيصعدون بتلك الروح فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا يقولون روح من هذه الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. إيه اللي يحصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كلنا مشتاقين عشان نعرف بقية رحلة أرواح المؤمنين. خلاص طلعت روح العبد المؤمن، ملك الموت خدها، هم ما سابوهاش، خدوها من إيديها على طول، حطوها في كفن الجنة وحطوا عليها عطر الجنة، وخرجت منها أطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، والملائكة شموا الريحة روح من هذه، فيقولوا روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا. اسمك كان ايه في اللحظة ديت؟ في اللحظة اللي الملائكة بتسأل عن اسمك، اسمك كان الامين ولا الخائن؟ اسمك كان الطائع ولا العاصي؟ اسمك كان المذنب ولا المطيع؟ اسمك كان البر ولا العاق؟ اسمك كان ايه بالظبط؟ هتعرف اسمك الحقيقي في اللحظة ديت. يطلعوا بعد كده يستفتحوا أبواب السماء السبعة، يخبطوا على باب السماء الأولى، يقولوا له مين؟ من؟ فقالوا روح فلان ابن فلان، فتفتح له أبواب السماء، باب السماء الأولى، فيشيعه من كل سماء مقربوها. الله أكبر. اللي هم بقى يعرف في الدنيا لما يقولك دول علية القوم، علية الملائكة بقى، اللي هم الملائكة المقربين جدا، مش أي ملائكة، اللي هم أقرب ملائكة وأطوع ملائكة وأفضل ملائكة عند رب العالمين، هم دول اللي شيعوك وهم دول اللي شيعونا. ومن السماء للتانية يخبطوا على التانية، يروح مين ده فلان ابن فلان، يفرحوا بيه جدا ويفتحوا له السماء التانية، ويشيعوا من السماء التانية للسماء التالتة أكبر ملائكة مقربين في السماء التانية، وهكذا تالتة الرابعة لحد السبعة، إلى أن يصل إلى السماء السابعة. فيقول جل وعلا جل جلاله الملك فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هو بذاته يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، رجعوا الأرض مرة تانية، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فتعود الروح إلى الجسد. الله، حضرتك وحضرتك روحك طلعت السماوات السبع، وكل الملائكة المقربين في السماوات السبع شيعوا حضرتك أو حضرتك أو أنا، لحد ما ربنا جل جلاله يذكرني باسمي، يقول يعني أعيد عبدي، اكتبوا كتاب عبدي فلان في عليين وأعيده إلى الأرض، ثم بعد ذلك تعاد الروح إلى الجسد. خد بالكم التوافق بقى بين المسألتين. في اللحظة ديت أنا بتغسل وبتكفن والناس بتصلي عليا، والروح طلعة السماوات السبع لحد ما وصلت السماء السبعة، المولى عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض. في نفس الوقت أنا روحي نازلة من السماء ورجع على القبر، وأنا لسه رايح والناس بمشياني في الجنازة لحد ما وصلوني القبر، دفنوني، قفلوا علي، الروح نزلت في نفس التوقيت. تخيلوا حضراتكم، فبمجرد منزل القبر ويتقفل علي آخر طوبة أو آخر شوية تراب، في اللحظة دي مباشرة الروح تنزل وتتلاحم بالجسد. في نفس اللحظة دي يأتيني ملكان. خد بالك بقى، الملكين دولت لو انا كنت طائع هيجوني في اجمل وابهى صوره، ولو كنت عاصي هيجوني في صوره مرعبه قوي. يا رب اجعلنا واياكم من اهل الطاعه. فالملكين يقوم قاعدنا، انا نايم في القبر اهو، يقوم ماسكني كده ومقعدني ويسالوني ثلاث اسئله. لو تسالهم طفل صغير في كي جي 1 هيجاوب، بس هناك لو معاه دكتوراه وكان بيعصى ربنا وما تبشي مش هيجاوب، ولو كان كافر مش هيجاوب، ولو كان منافق مش هيجاوب. اللي هيجاوب هو الانسان المطيع، والانسان المطيع لا يشترط فيه العصمه، لان العصمه دفنت يوم ان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، انما مطيع وبيعصى بس بيتوب. وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما بنيأس حد من رحمه ربنا. فالملكين يسالوه من ربك؟ هو عارف ربنا لانه عاش عشانه وكان بيحبه وكان بيشتاق انه يصلي ويقف بين ايديه، وكان بيشتاق يروح له بيته ويحج ويعتمر، وكان بيشتاق لكل حاجه تقربه من ربنا. فبيقول بكل ثقه ربي الله، رب مش الدرهم ولا الدينار ولا المنصب ولا الجاه ولا الشهوه، ربي الله. ما دينك؟ يقول له ديني الاسلام، كنت عايش عشانه، كان همي كله هو الدين ده، كان همي كله ان انا اخدم دين ربنا سبحانه وتعالى، كنت عايش عشانه ليل ونهار، كنت قايم نايم كل فكري اخدم دين ربنا ازاي. يقول له ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول له هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له وما علمك؟ قال له قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. سبحانك يا رب. فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي. المنادي ده طبعا واضح من الكلام ان هو الله، لان ما حدش يقول ده عبدي الا الله، مش هينادي ملك ويقول صدق عبدي، خدت بالك؟ فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي. طب وبعد صدق عبدي يا ربي ايه الجزاء؟ شوف بقى الكلام الجميل، شوف شوف النعيم الرائع الذي لا يخطر على قلب بشر. صدق عبدي فافرشوه من الجنه. يا ده القبر كله تراب وكله صخور وتراب وحجر، ده اللي احنا شايفينه، انما اللي هناك حاجه تانية خالص. فافرشوه مش من الدنيا، مش مكتات وسجاد عجمي وحاجات كده، لا لا لا، من الجنه. فافرشوه من الجنه. طب هيتفرش له من الجنه وهو يبقى لابس الكفن بتاعه من الدنيا؟ قال لك لا ما ينفعش. قال لك والبسوه من الجنه. بس احنا بنفتح القبر باللي ايه؟ بنفس الكفن ده اللي انت شايفه، انما اللي حاصل حاجه تانية خالص، وده امور غيبيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه ياتيه من ريحها وريحانها. الله. وبعدين هيتفتح لي باب للجنة؟ اه باب للجنة، باب حقيقي للجنة. يأتيه من ريحها وريحانها. ما شاء الله. أبقى أنا نايم في القبر وريحة الجنة وعطر الجنة جاييني من الباب ده؟ قال نعم جايلك من الباب ده، وأنا في القبر الضيق ده وأنت في القبر الضيق ده. ثم سبحانك يا ربي يفسح له في قبره مد بصري. القبر اللي ربع متر في مترين يبقى دي، يبقى مثلا ممكن يكون 20 كيلو 30 كيلو. ازاي؟ ما تشغلش بالك، دي امور غيبيه كلها. سبحانك يا رب. ويفسح له في قبره مد بصري. ثم تمام الرحله وياتيه رجل حسن الوجه. الله. حسن الوجه، اه وشه جميل قوي، وشه منور، حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحه. فيقول أبشر بالذي يسرك. الله أكبر. يبقى أول كلمة بسمعها في القبر بعد الثلاث أسئلة بتاعت الملكين أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول الميت من أنت؟ يرحمك الله، فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير. يقول له أنا عملك الصالح. يا ترى عملك الصالح هيكون بالجمال دوت، ولا جماله قليل، ولا مفيش جمال خالص، ولا ممكن يكون عمل صالح ويجيني واحد تاني بشكل تاني خالص. هي دي رحلة أرواح المؤمنين. هو ده المؤمن ودي حياته، ده نعيمه، ده المجد اللي ربنا بيكتبه له في الدار الآخرة. يبقى الملك الموت ياخد روحه وبعدين وينادي النداء الطيب يا النفس الطيبة اخرجي إلى روح ورحان ورب راضي غير غضبان، يمسك الروح الملائكة ما تسيبهاش تاخدها على طول في حانوت من الجنة وكفن من الجنة، تطلع ريحة المسك تملى السماوات السبع، وبعدين يطلع بيه وبعدين الملائكة تقول روحه من هذه، روحه فلان ابن فلان، ثم يستفتح له ويشيعه من كل سماء مقربون حد السماء السبع، وبعدين اكتبوا كتاب عبد في الليين وأعيدوه إلى الأرض في إني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى، ثم تعاد الروح ثم الملكين والثلاث أسئلة، ثم بعد ذلك فأفرشوه من الجنة. صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من رحيها وريحانها، ثم يفسح له في قبره مد بصري، ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة يقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، صبرت كتير وتعبت كتير، ويا ما تعبت في قيام الليل، ويا ما تعبت في لبس الحجاب في عز الحر، ويا ما تعبت في صلة الرحم، ويا ما تعبت في بر الوالدين، ويا ما تعبت في الصلاة وقيام الليل والصيام، لكن هتاخد أجر ما يخطر على قلب بشر. الله، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، يقول أنا عملك الصالح. فيصرخ العبد في عز النعيم اللي هو فيه، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال ليس الآن، ولكن نم في قبرك كنوم العروس. يقعد قد إيه المؤمن بقى في الرحلة الجميلة في القبر دي؟ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. ده كان مختصر ورؤوس أقلام وموجز أنباء الآخرة في رحلة أرواح المؤمنين. طب في المقابل يا ترى هتكون رحلة أرواح الكافرين شكلها إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينعمون برحلة أرواح المؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.